القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد، عام جديد، إن شاء الله عام سعيد على الشعب المصري ومصر الحبيبة. صباحنا فل وعلى ياسمين وورد بلدي شمال ويمين، صباحنا فل وعلى ياسمين وورد بلدي شمال ويمين، والشمس الفردة شعرها أشعار طويل ونسمة طايرة معجبة بين النخيل، بس ما بتقول مرحبا يوم جميل. قوم يلا صبح عالكون وسبح، وقول يا نادي احفظ بلادي احفظ بلادي، نهارنا نادي نهارنا نادي نهارنا نادي. اسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها صورة مشرقة، آداب وإتيكيت، صحي ومفيد، وأكلة هنية. والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية، صباح التفاؤل بسنة جديدة محملة بالبشر والأمان الطيب. سنة مرت بكل ما فيها من أحداث حلوة كانت أو غير مرضية، لكن أملنا في السنة الجديدة تهل علينا بالخير، ونأمل فيها بتحقيق الأمنيات لينا والبلدنا وللعالم أجمع. باب الأمل دايما مفتوح، والخير دايما معقود بأمانينا، فتفاءلوا بالخير تجدوه. فلو أمهلنا الله العيش للسنة الجديدة، فده معناه أن ربنا أنعم علينا بفرصة جديدة لإصلاح ما أفسدته الأيام السابقة. فنحن من يصنع بهجة الأيام بالتفاؤل والأعمال الطيبة. العام الجديد لازم يكون حافز لإنجاز ما لم نستطع إنجازه في العام الماضي. لازم يكون فيه وقفة مع النفس لتقييم الذات على المستوى الشخصي وعلى مستوى التعامل مع الآخرين. لازم نضع فيه قائمة للأهداف اللي يمكن تحقيقها وفقا لأولوياتنا، وتبقى بمثابة خطة نمشي عليها لتحقيق الهدف وتلافي الأخطاء السابقة، وليكن الهدف الأسمى هو إبقاء طيب الأثر في حياة الآخرين، والهدف ده كفيل يوصلنا لكل الأهداف المنشودة. فيا رب عام يعم فيه السلام على الأمة بأكملها، يا رب عام رخاء لمصر وتنمية وازدهار، يا رب عام يغاث فيه المستغيثين، يا رب عام فيه زيادة في الرزق وتحقيق الأحلام المؤجلة، يا رب عام سخاء رخاء لمصرنا الحبيبة وللعالم أجمع. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب، وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه يا مسرات؟ ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ حد بعت لي قلب احمر وبابا نويل. يا شيخ انت رخرة، ما عندناش بنات حد يبعت لهم ورد احمر وبابا نويل. والله يا فوفا عندك حق، ده حاطط كارت على القلب وبيقول لي السنة دي ان شاء الله هيحصل. هيحصل؟ هو ايه اللي هيحصل؟ انا عارفه يمكن في احداث هتحصل. يلا ما تاخديش في بالك بقى. عامله ايه يا مسرات؟ عامله ايه حبيبتي في محل البلاي ستيشن بتاعك؟ تمام الحمد لله. ربنا يوفقك يا مسرات ويسعدك ويرحم اخوك عبد الغفور، كان احسن راجل في الدنيا. انا لغايه دلوقتي مش مصدقه ان هو مات. ولا انا مصدقه. ما يعظمش على اللي خلقه، كل شيء بمعاد. ايوه كل شيء في ميعاده وميعاده جه. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الفردوس الاعلى. يا رب وصبرنا على فراقه قادر يا كريم. امين يا رب العالمين. يا حامد هذا ايه ايه ايه المياسه دي يا بنت؟ انا ايه في بقول لك ايه عايزه مني انا اعمله؟ انت لسه زعلان مني يا حامد؟ وهزعل منك ليه؟ هو انت عملتي حاجه غلط؟ عشان بس احركتك يعني قدام الناس كلها في اجتماع عيله مرزوق. هو انت فاكره يا نحمدو يعني انت وهنادي لو انا عايزه اتجوز هستنى لما اخد رايكم؟ غصب عنك ومش بمزاجك. ها بالقانون يا حبيبي، ها بالقانون. خلاص خلاص يا نحمد اطمني انا مش هتجوز. والنبي صحيح. والله يا حامد يا حمودتي انت كبرت في نظري خالص لما قلت انك هتفتح دار الايتام. انا اتجوزتها في يوم السويد ده كان يوم اربع. الحمد لله. الحمد لله. المهم يا حمودي ما تزعلش مني. بقول لك ايه بقى، انا عازمك محل في المعادي ولا في الزمالك؟ زايد ولا التجمع؟ الزيت في الزيتة، مش للدرجة دي يا أخويا، لا المعادي ولا الزمالك. احمد ربنا أنا عزمك هنا في البيت على الأكل بقى اللي بعمله للزباين مخصوص. يا سلام، استنى ما اتصل بالإسعاف. أموت وأعرف يا سميحة مين اللي بعت لي القلب الأحمر ده وبابا غنوك؟ بابا نويل يا سميح. أكيد واحد. يا سلام جبت التايهة. واحد بيحبك. لا يا شيخة، أنا كنت بحسب بيكرهني. امشي يا سميح امشي. أشرف يا أشرف. في ايه يا غالة؟ في ايه؟ في حد بيتصل بيك يا شيخة؟ هو في حد بيتصل بحد بالليل كده؟ لحسن يكون في حاجة مهمة حصلت ولا حاجة. رد. طيب هاتي الموبايل يا غالة. اتفضل اتفضل. الو الو، مين معايا؟ الو. ايه يا اشرف؟ مين؟ حد فاضي بيقلقنا وبس. اشرف. ايه تاني يا غادة؟ ايه تاني؟ الباب بيخبط. اوه باب ايه يا غادة اللي بيخبط؟ اكيد متهيألي. لا مش بيتهيألي، الباب بيخبط بجد. الله صحيح الباب فعلا بيخبط. يا ترى مين اللي هيجي لنا ساعاتي؟ مين؟ مين اللي بيخبط؟ ها مين يا اشرف؟ مين؟ مين؟ اوه مفيش اي حد يا غادة، مفيش حد. لا لا اوعى تفتح الباب، اوعى تفتح الباب، ما تفتحش باب يا اشرف. عزيزتي المستمعة، مع بداية العام الجديد الكثير والكثير من الأمنيات الجميلة للمرأة ولمصر الحبيبة، مع صورة مشرقة للمرأة المصرية، أجريت لك هذا الحوار. معنا الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعام جديد سعيد إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل السادة المستمعين يا رب بألف خير. كل مصري ومصرية على أرض مصر يا رب دايما بكامل الصحة والسعادة، ويا رب إن شاء الله عام جديد جميل سعيد علينا كلنا، على الوطن العربي كله، على كل الإقليم، على كل اللي حوالينا، على كل حدودنا. يا رب إن شاء الله عام مليء بالأمن والأمان والسلام يا رب إن شاء الله. دكتورة رانيا، مع بداية العام الجديد بنتكلم مع حضرتك عن إنجازات ومكتسبات المرأة في عام 2023. الحقيقة مكتسبات المرأة يعني صعب ان احنا طبعا نختزلها او نقتصرها في دقائق محدودة، ولكن اقول لحضرتك وبصراحة شديدة جدا ان الاعوام الماضية كلها كانت مزيد من المكتسبات، مزيد من الإنجازات، تحقيق ما لم يتحقق في عقود ماضية لصالح المرأة المصرية. زي ما بنقول إن إحنا في العصر الذهبي للمرأة، بس كمان حضرتك خلينا نقول إن كانت هذه السنوات كل سنة بتؤكد على إن المرأة المصرية هي في أولى الاهتمامات للدولة وفي أول اهتمامات السيد الرئيس شخصيا. عام 23 أعتقد إنه يعني بنختتمه كده بحدث مهم قوي، وهو إعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة ولاية جديدة. هذا الرئيس الرجل الإنسان هو من أعطى للمرأة المصرية حقوق لم تحصل عليها على مدار العقود الماضية، هو من يعتبر النصير ووزير المرأة كما أشار سيادته في أكثر من لقاء. أعتقد أن المرأة المصرية محظوظة بهذا الرئيس، وإن شاء الله تكون الأعوام القادمة، ليس فقط 24 ولكن الأعوام القادمة إن شاء الله تكون مزيد من الحصاد ومزيد من الإنجازات لصالح المرأة المصرية والأسرة المصرية. يا رب إن شاء الله. بالفعل يا دكتورة رانيا، الكثير والكثير من الإنجازات والمكتسبات وتولي المرأة الكثير من المناصب، وحضرتك صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية في الداخل والخارج. لو اتكلمنا مع حضرتك عن إنجاز تم في عام 2023، وهو تولي حضرتك منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني. الحقيقة هذا تشريف وتكليف، وخاصة أنني أنتمي لأكاديمية الفنون منذ عقود، منذ الصغر وحتى الآن، نتيجة للتفوق خلال سنوات الدراسة والحمد لله يعني تحقق على مدار سنوات، شرفت بهذا المنصب وهذا التكليف. اعتز بانتمائي لأسرة النقد الفني، هذا المعهد العريق عمره أكثر من 5 عقود. هذا المعهد يضم بين أروقته العديد والعديد من الأساتذة والزملاء الأعزاء، قامات وقمم. هذا المعهد خرج منه عدة وزراء. أكاديمية الفنون هي منارة للفن والفنانين. أشرف حقيقي بالانتماء لهذه الأكاديمية العريقة ولهذا المعهد العريق. أتمنى إن شاء الله كل التوفيق لي خلال الفترة القادمة بإذن الله في هذا المنصب. الحمد لله يعني خلال الفترة البسيطة والقليلة التي مضت استطعنا أن نحقق بعض الإنجازات على مدار الأشهر القليلة الفائتة. إن شاء الله ربنا يعني يقوينا خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، وأتمنى أن يكون المعهد العالي للنقد الفني هو أفضل معهد وأفضل مؤسسة تعليمية، ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي. إن شاء الله يا دكتورة رانيا، ودي أحلامك وأمنياتك للمعهد العالي للنقد الفني. قبل ما نختم مع حضرتك، نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك لمصر وللمرأة المصرية. أحلامي لمصر لا ولن تنتهي. أحلامي لمصر أولها السلام والأمان والاستقرار، يا رب في المحيط الداخلي وأيضا في المحيط الخارجي، أن يعم السلام على الجميع، لكل إنسانية، أن يعني يقودنا الشعور بالإنسانية قبل أي شعور آخر. أتمنى يا رب كل النجاح للمرأة المصرية، أن تصل المرأة المصرية للعديد والعديد من المناصب التي لم تصل إليها، على سبيل المثال منصب رئيس وزراء، وأتمنى أن يكون ذلك من أهم اهتمامات السيد الرئيس لتحقيق هذا المنجز الذي سيحسب لصالح المرأة المصرية، مزيد من الحقائب الوزارية لصالح المرأة المصرية، أيضا منصب المحافظ لعدد أكبر من المحافظات، وخاصة المحافظات الكبيرة والتي تستحق الاهتمام ومزيد من الاهتمام. فكان للمرأة دور في محافظة البحيرة ثم محافظة دمياط فقط، نتمنى أن تشغل المرأة هذا المنصب بشكل أكبر وأوسع. أتمنى أن تحظى المرأة المصرية حقيقة على السلامة الداخلية والنفسية في أسرتها ومحيطها الصغير ثم محيطها الأكبر، أن تكون المرأة حقيقة سالمة آمنة في سعيها في الشارع، في نزولها، في تواجدها، ألا تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، التحرش، المضايقات. يعني تغيير العقلية الذكورية في المجتمع المصري وتنوير هذا المجتمع، أعتقد أنه يعني أحد الأولويات وأحد المشاغل التي تستحق الأخذ في الاعتبار خلال الفترة القادمة من جميع المسؤولين في المجلس القومي للمرأة، الزملاء الأعزاء أعضاء المجلس، من كل المسؤولين في أي قطاع حكومي أو قطاع خاص، أن نحيا جميعا في حالة من السلام الحقيقي المعنوي قبل أن يكون السلامة الجسدية واللفظية. السلامة النفسية أعتقد أنها عليها عامل كبير جدا. والآن مع تصبيحة، يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباحكم فل وريحان، صباح الفل صباح الياسمين، جيهان وأفنان عمتهم إحسان أحسنت عليهم ومسمياهم بكيزة وزغلول. الله الله، بتفكرنا بالفن الجميل اللي مش هننساه. فاكرين المسلسل بتاع بكيزة وزغلول بتاع سوير البابلي وإسعاد يونس؟ لكن ليه يا إحسان قايلة عليهم الاسمين دول؟ يلا بينا نروح لإحسان. لا قصدي أروح أنا لإحسان، وإنتوا خليكم مطرحكم وأنا هحكي لكم وعرفكم كل حاجة بالتمام والكمال. قولي يا إحسان. أيوة أنا عارفة إن هما صديقات حميمات وزميلات متعاونات. إيه بقى اللي حاصل من بكيز اللي هي جيهان ومن زغلول اللي هو أفنان؟ قالت لي إنه أوقات بيحصل بين الاتنين نقار وخلافات. قلت لها وانت روحتي فين يا حسين ونصايحك الحلوة واسلوبك الجميل اللي بيهدي النفوس؟ قالت لي لا، فشلت. قلت لها مالكيش دعوة، انت قاعدين انت بس معاهم. وقمت رايحالهم وقعدت مع بكيزة وزغلول وفتحت معاهم الحوار. جيهان قالت لي ان أفنان هي سبب المشاكل لأن فيها عيب خطير اللي هو إيه؟ اللي هو سوء النية. طب وإنت يا جيهان نيتك بتكون فين؟ قالت يعلم ربنا إن أنا حسنة النية، وعارفين إن نيتي الحلوة دي مصدرها مصدر خير وطيبة. حلو خالص يا جيهان، جميل الكلام ده. زغلول بقى اللي هي أفنان وشها تكعبل على بعضه. أنا طيبت خاطرها وقلت لها ما تزعليش من بكيزة، دي جايبة سيرة خصلة طيبة، خصلة جميلة، وهي حسن النية. تعالوا بينا نتكلم عنها، عن حسن النية. قلت لها النية الطيبة مفتاح الرزق، مفتاح الخير. هما الاتنين بقوا يسمعوني باهتمام، كل واحدة منهم أضافت من عندها. مثلا جيهان قالت النوايا الطيبة هي مصدر السعادة. تمام. أتاري سامي ابن إحسان كان في الأوضة اللي جنبنا وسمع كل الكلام، قام راح واقف من ورا الباب وقال خدوا بالكم كل حاجة ممكن تشتروها إلا النية الطيبة، لأنها نبع القلب الطاهر وحسن الأخلاق. والنية الطيبة اللي علعت في مجلسنا الطيب، وكل واحدة قالت واستفاضت، وهم يقولوا وانا اقول وهم يقولوا، ومن الكلام الحلو اللي قالوه جملة جميلة قالوها عن حسن النية: خير الناس من يتمنى لأخيه الخير. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن إتيكيت زيارات الأقارب والصديقات. الزيارات الحقيقة إحنا بنقوم بها ليه؟ لأننا بنبقى عايزين نفرج عن بعضينا، نسعد بعضينا، نعرف أخبار بعضينا، يعني نقضي وقت ممتع. يا إما إن أنا أنسى بيه شوية همومي، أو إن أنا أفرج هموم صاحبتي اللي أنا رايحة لها، أو أمتع نفسي مع صديقات بقالي مدة ما شفتهمش. إذن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاستمتاع، إن إحنا ننعم بوجودنا مع بعض، ودي نعمة كبيرة إن الإنسان يكون له صديقة أو أكتر من صديقة مقربة. إنما اللي بيحصل إن بعض الصديقات بدون وعي وبدون قصد بتلاقيها بتعمل غلطات استفزازية وهي مش دريانة. بمعنى إيه؟ هي بطبيعتها بتشتغل ومستهلكة في الشغل، وما صدقت وصلت عند صاحبتها، وفي وسط الصديقات سلمت عليهم وقعدت، وبعدين نسيت نفسها وابتدت تعمل زيارات تانية تليفونية بالموبايل بتاعها لناس تانية هي مقصرة معاهم بحكم إنها مشغولة أو يعني ما كانش عندها وقت. فهي جات عند صاحبتها وحست بالراحة وحست إن ده وقت إن هي تأدي بقية المجاملات اللي عليها. طبعا دي غلطة كبيرة قوي، أنا مش رايحة لصاحبتي عشان أخد راحتي قوي بحيث إن أنا أنسى إن أنا عند صاحبتي، وأنسى إن أنا عايزة أخد ودي معاها، أنسى إن أنا عايزة أسألها عن أحوالها، أقول لها خبر يشرح صدرها شوية، نناقش أحوال الدنيا، أحوال الصديقات، أحوال الأولاد. إذا كان مع مجموعة أخرى من الصديقات يبقى قاعدة جميلة، كلنا بنسأل عن بعض، نعرف أخبار بعض، نستمتع بوجودنا مع بعض، نحاول إن إحنا يعني ننشر البهجة في القعدة بحيث لما نيجي مروحين يبقى كل واحدة خرجت من همومها اللي كان عندها هموم أو مشاغلها إذا كانت مشغولة زيادة عن اللزوم، وفرجت عن نفسها بقعدة حلوة مع الصديقات. لكن إيه معنى إن أنا أبقى عند صاحبتي وفي وسط الصحبات التانيين وأمسك الموبايل وهاتك اتصالات مع الآخرين أو الأخريات وأسأل كل واحدة بالموبايل أنت أخبارك إيه وناقشها في تفاصيل حياتها، وأنسى خالص إن أنا قاعدة مع عند صاحبتي أو عند صاحباتي؟ طبعا دي غلطة جسيمة، ولكن للأسف بلاقيها بتحصل من ناس على مستوى عالي من الثقافة ولهم مسؤوليات عمل كبيرة، ومفروض دي ما تعديش عليهم أبدا، ما غلطوش غلطة زي دي. فأرجوك يا حبيبتي أما تكوني عند صاحبتك أو قاعدة في مجتمع انسي الموبايل خالص، حتى لو الموبايل ضرب وبصيتي بسرعة ولقيتي حاجة ما هيش مستعجلة أجلي الرد إلى أن تكوني قاعدة منفردة مع نفسك وتردي براحتك على اللي طلبتك أو تطلبي اللي انت عايزة تطلبيها. في حاجة كمان في نفس الموضوع، إن غير الموبايل أحيانا أنا ما بصدق إني روحت لصاحبتي وشفت صاحباتي وفرحت بيهم قوي، ولاقي بس أول واحدة تسألني إزيك ألاقي نفسي اتفتحت وقعدت أحكي عن همومي ومشاكلي اللي أنا لسه سايبة البيت وبشتكي منها وهربانة منها. طب أنت هربتي من هموم البيت وجيتي علشان تستمتعي وتنسي وتفرجي عن نفسك، يبقى ملوش معنى أبدا إن أنت تحكي همومك أو تحملي همومك وتروحي بيها لصديقاتك عشان تنشريها بينهم، يبقى نشرنا جو من الاكتئاب بدلا من جو الفرح. صدقيني كلمة السحر اللي هقولها لك، إن لو أنت رايحة لصاحبتك حضري كل ما هو مبهج من أحاديث بحيث إن أنت وجودك ده يعني البهجة والفرحة، وتلاقيه بدون أي يعني تدخل لقيتي نفسك أسغسلتي هموم الآخرين من غير ما أنت حتى عارفة هي إيه، إنما نشرتي جو مرح وجو مبهج ونسيتي مشاكلك، أو أكون أنا نسيت مشاكلي اللي أنا يعني هربانة منها ومش جاية عشان أشتكيها، إنما أنا جاية عشان أحضر في جو مبهج وأعمل أخلق لنفسي أفتعل جو مبهج علشان أنقذ نفسي وأنتشل نفسي من الجو الكئيب اللي أنا هربانة منه لأي سبب أو آخر. وطبعا ده أيضا بيقودني إلى إني أقول كلمة إضافية، وهي إن ما تروحيش لصاحبتك بعين الناقدة. بلاحظها كتير قوي إن واحدة أول ما تدخل لو صاحبة البيت سألتها إيه رأيك في النظام اللي أنا عاملاه ده تبدأ بقى في النقد. طبعا أنت من حقك تقولي رأيك بصراحة مدام هي سألتك، قولي رأيك بصراحة، ولكن إن كان رأيك ده في حاجة تضايق صاحبة البيت ما تقوليهاش دلوقتي، ما تقوليهاش وهي لسه فرحانة بالتغييرات اللي عملتها في بيتها، أو حتى لو ما عملتش تغييرات وانت دخلتي لقيتي في قطعة من التراب على العفش ما هيش متشالة، لقيتي حاجة مش محطوطة في مكانها، ما تتكلميش، مش مشكلتك انت دي مشكلة صاحبة البيت. فما ننتقدش، ما خشش بيت غيري بعين ناقدة وأعود عشان أقنع نفسي أقول أنا بيتي أحسن لأن ذوقي أحسن. لا تنتقدي أبدا أي شيء بتشوفيه، وإذا حد انتقد لا تعلقي، وإذا اضطريتي تعلقي يبقى خففي من أثر النقد مش تضيفي إليه وتؤكديه. ما ننساش إن الهدف من الزيارة هو نشر المتعة والبهجة. أشكرك صديقتي المستمعة للاستماع على هذه الحلقة، ومكفت كشك حرم السفير جمال بيومي. صحي ومفيد مع الدكتورة ولاء حسني استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير على الأسرة المصرية. يوجد عدة شروط لازم تكون موجودة لما نفكر بالتغذية السليمة أثناء الامتحانات، والشروط دي بتتلخص كالآتي: إن احنا نبقى مخصصين وقت محدد للوجبات الرئيسية، يعني مخصصين وقت للفطار والغداء والعشاء وكمان للوجبات الخفيفة، وبكده هيتمكن الطالب من إنجاز كم كبير من الدراسة بدون ضياع للوقت وكمان بدون زيادة في الوزن. تاني حاجة إن احنا نحرص على اختيار الوجبات المغذية، فلازم نتأكد إن تكون كل وجبة متوازنة ومشبعة بما فيه كفاية حتى لا يتم الشعور بالجوع مرة أخرى وإضاعة الوقت مرة أخرى في تناول الطعام. ومن المهم جدا إن تشمل الوجبات الرئيسية على كل من على النشويات المعقدة زي البطاطس المسلوقة، الشوفان، الخضروات والفاكهة، تشتمل كمان على البروتينات ودي بتوجد في اللحوم والأسماك والفراخ والبيض والجبن، وفي طبعا البروتين النباتي وده بيبقى موجود في البقوليات زي العدس والبسلة والحمص والفول، وعندنا الدهون الصحية ودي بتبقى موجودة في الأسماك الدهنية والأفوكادو وزيت الزيتون والشوكولاتة الدارك والمكسرات، الألياف الغذائية ودي بتبقى موجودة في الخضروات والفواكه، ونهتم جدا بشرب كتير جدا من المية. طيب ايه الهدف من التغذية السليمة أثناء الامتحانات؟ الهدف هو حصول الطالب على جميع العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعقلية، وحصول الطالب على وقت كافي للدراسة لزيادة درجاته العلمية، وتعود الطالب على الانتظام بكل أمور حياته من خلال الالتزام بالتغذية السليمة. فالتزامه بالبرنامج المحدد هيعلمه ازاي يضبط نفسه ويلتزم. كان معاكم دكتور ولاء حسني استشاري تغذية علاجية ماستر باثولوجيا كلينيكية كلية الطب بجامعة عين شمس. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، هقدم لكم النهاردة طريقة كفتة حلوة قوي بالبصل القوارمة والصلصة. نقول المقادير: نص كيلو لحم مفروم، بصلة مبشورة، ملح، فلفل، بهارات، نص كيلو بصل قوارمة، نص كيلو عصير طماطم، معلقة ثوم مفروم، معلقة سمنة كبيرة، ملح، فلفل، نعناع ناشف. هنعجن الكفتة مع البصل والثوم والتوابل وهنحمرها في معلقة سمنة وهنسيبها على جنب في حلة على النار. في نفس السمنة بتاعت التحمير هتشوحي البصل والثوم بس مش هنحمره، هتضيفي عصير الطماطم وتسيبيها تتسبك، هتضيفي النعناع والملح والفلفل، وبعدين هتضيفي الكفتة والسمنة المتخلفة من التحمير مع البصل القوارمة ومع قليل من المية، وهتسيبيها على النار تكمل نضجها. ممكن تنقليها في طاجن وتدخليها الفرن تكمل السوى بتاعها، وممكن تسيبيها في حلتها وتغرفيها في طبق التقديم وتزوقيها برشة بقدونس وتقدم مع رز أبيض. وبالهنا والشفا. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.